ثم لم يتوبوا فلهم يا هادي يا رب يا هادي يا هادي. إن الذين آمنوا Yeah.

الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم الفاتحة.